العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. وعرفنا ثم فرقا بين الاسم والحكم، فنفي التكفير لا يستلزم إثبات الاسم، فإذا تلبس بالشرك وحينئذ فهو مشرك، لا نكفره حتى ماذا؟ حتى نقيم الحجة الرسالية عليه. قال: وكذلك نكفر من حسنه للناس، حسن الشرك الأكبر، دعاة الشرك يختلفون عن غيرهم، من حسنه للناس أو أقام الشبه الأدلة في ظنه الباطلة على إباحته، هذا يعتبر كافر لا شك فيه. وكذلك من قام بسيفه، تبي هذه مواضع، نكفر من حسنه للناس، دعا الناس وزين الشرك، وثانيا أقام الشبه الأدلة صنف فيه، هذا يعتبر مرتدا عن الإسلام. وكذلك بسيفه، قام به بالسيف. وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عنده، هذا صورة ماذا يأتي حتى بعد الزمان. خبرتم بعض الجهات أن بعض الإخوة الموحدين يريدون ماذا؟ هدم بعض المشاهد، فيقوم الناس بالسيف أو بالأمور، يعني يحمون المقبور، هذا الذي أراده الشيخ رحمه. هؤلاء كفار لا شك فيهم، هؤلاء كفار، ولو ما ظهر منهم ماذا؟ شرك، هذا ما لا يحتاج لتنصيص، واضح بين. قال: وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندها، وقاتل من أنكرها وسعى في إزالها، إذا سعى أن يزيلها فقاتله أو منعه أو سجنه أو نحو ذلك، الحكم حينئذ يكون ماذا؟ يكون واحد لا فرق. ليس المراد أنه يقف بالسيف، هذا الظاهرية يعتبر، إنما المراد أنه يقف يحميها، وحماة المشاهد حكمهم الكفر، والله المستعان. قال: انتهى المقصود. وأما نسبة ذلك إلى أخيه سليمان فلا مانع من ذلك لولا وجوب رد خبر هذا الفاسق، يعني ممكن نقبل هذا، لكن ما جاءنا إلا عن طريق هذا الفاسق، كما قلت لك سابقا، يأتيك الخبر فلان يعذر بالجهل، طب أنا ما بحثت بالمسألة، لست بلازم من أن أقبل قولك، بل لا يجوز قبول قولك، لأنك إما وإما، وشرط قبول الخبر الإسلام وأن تكون عدلا كذلك. وهنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فلا مانع من ذلك أن يكون النقل صحيحا لولا وجوب رد خبر هذا الفاسق وعدم قبوله إلا بعد التبين، إلا بعد التبين. ثم لو فرضت صحته فمن سليمان وما سليمان؟ نحن بحثنا في ماذا؟ في أصل الدين، بحثنا فيما دلت عليه النصوص الواضحة البينة، إجماع الرسل والأنبياء، تأتي تقول قال سليمان، إذا من سليمان وما سليمان؟ هذه دلائل السنة والقرآن تدفع في صدره وتدرأ في نحره، الله أكبر. وقد اشتهر ضلاله ومخالفته لأخيه مع جهله وعدم إدراكه لشيء من فنون العلم. وقد رأيت له رسالة يعترض فيها على الشيخ وتأملتها، فإذا هي رسالة جاهل بالعلم والصناعة مزجى التحصيل، مزجى بضم الميم يعني الشيء القليل، مزجى التحصيل والبضاعة، لا يدري ما طحاها ولا يحسن الاستدلال بذلك على من فطرها وسواها. هذا وقد من الله وقت تسويد هذا بالوقوف على رسالة لسليمان فيها البشارة برجوعه عن مذهبه الأول، اختلف رجع أو لا، هل رجع أو لا، كان من دعاة الشرك يدافع عن الشرك ويصد عن التوحيد، ثم اختلف هل رجع أم لا، والشيخ رحمه الله تعالى وقف على رسالة فيها ماذا؟ فيها أنه قد رجع، ولذلك قال البشارة، أنه يفرح المسلم، يفرح بماذا؟ بأن يسلم الكافر وأن يعود الضال. قال: فيها البشارة برجوعه عن مذهبه الأول، وأنه قد استبان له التوحيد والإيمان وندم على ما فرط من الضلال والطغيان. هذا لصها. بسم الله الرحمن الرحيم. من سليمان ابن عبد الوهاب إلى الأخوان، هكذا الأخوان، أحمد ابن محمد التويجري وأحمد ومحمد ابن عثمان ابن شبان، كلمات بعضها فيها كلمات عامية وبعضها ليست على الوجه، لكن الشيخ حكاها كما هي، نقرأه كما هي. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأذكركم ما من الله به علينا وعليكم من معرفة دينه ومعرفة ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من عنده، وبصرنا به من العمى وأنقذنا من الضلالة. وأذكركم بعد أن جيتون في الدرعية من معرفتكم الحق على وجهه وابتهادكم به وثنائكم على الله الذي أنقذكم، وهذا دأبكم في سائر مجالسكم عندنا، وكل ما جاءنا بحمد الله يثني عليكم والحمد لله على ذلك، وكتبت لكم بعد ذلك كتابين غير هذا أذكركم ما أحضكم. ولكن يا إخواني معلومكم ما جرى منا من مخالفة الحق واتباعنا سبل الشيطان ومجاهدتنا في الصد عن اتباع سبيل الهدى، هذا ما كان. والآن معلومكم لم يبق من أعمالنا إلا اليسير، والأيام معدودة والأنفاس محسوبة، والمأمول منا أن نقوم لله ونفعل مع الهدى أكثر مما فعلنا مع الضلال، واضح أنها توبة، وأن يكون ذلك لله وحده لا شريك له لا لما سواه، لعل الله يمحو عنا سيئات ما مضى وسيئات ما بقي. ومعلومكم عظم الجهاد في سبيل الله وما يكفر من الذنوب، وأن الجهاد باليد والقلب واللسان والمال، وتفهمون أجر من هدى الله به رجلا واحدا، والمطلوب منكم أكثر مما تفعلون الآن، وأن تقوموا لله قيام صدق، وأن تبينوا للناس الحق على وجههم، وأن تصرحوا لهم تصريحا بينا بما أنتم عليه أولا من الغي والضلال. نص. فيا إخواني الله الله، فالأمر أعظم من ذلك، فلو خرجنا نجأر إلى الله في الفلوات وعدنا الناس من السفهاء والمجانين في ذلك لما كان ذلك بكثير منا. وأنتم رؤساء الدين والدنيا في مكانكم مكانتكم أعز من الشيوخ، والعوام كلهم تبع لكم، يعني هم رؤساء كانوا، فاحمدوا الله على ذلك، ولا تعتلوا بشيء من الموانع، لا تمتنعوا، لا تجعلوا ثم حجج، وتفهمون أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يرى ما يكره، ولكن أرشدكم في ذلك إلى الصبر كما حكى عن العبد الصالح في وصيته لابنه، فلا أحق من أن تحبوا لله وتبغضوا لله وتوالوا لله وتعادوا لله. وترى يعرض في هذا أمور شيطانية، وهي أن من الناس من ينتسب لهذا الدين وربما يلقي الشيطان لكم أن هذا ما هو بصادق، وأن له ملحظة دنيوية، ملحظا هي ملحظا لا نسمى أن، وأن له ملحظا دنيويا، وهذا أمر ما يطلع عليه إلا الله، فإذا أظهر أحد الخير فاقبلوا منه ووالوه، فإذا ظهر من أحد شر وإدبار عن الدين فعادوه وكرهوه ولو أحب حبيب. يعني أراد ماذا؟ أن يعلق الحكم على الظاهر، على الظاهر، إن أبدى الشر حينئذ يقابله بالشر، وإن أبدى الخير حينئذ يكون ماذا؟ يقابل به بالخير. وجامع الأمر في هذا أن الله خلقنا لعبادته وحده لا شريك لهم، ومن رحمته بعث لنا رسولا يأمرنا بما خلقنا لهم ويبين لنا طريقه. وأعظم ما نهانا عنه الشرك بالله وعداوة أهله وإبغاضهم، وأمرنا بتبيين الحق وتبيين الباطل، فمن التزم ما جاء به الرسول فهو أخوك ولو أبغض بغيظ، ومن نكب عن الصراط المستقيم فهو عدوك ولو هو ولدك أو أخوك، ولو هو ولدك الأصل بالنصب أو أخاك. وهذا شيء أذكركموه، مع أني بحمد الله أعلم أنكم تعلمون ما ذكرت لكم، ومع هذا فلا عذر لكم عن التبيين الكامل الذي لم يبق معه لبس، وأن تذكروا دائما في مجالسكم ما جرى منا ومنكم أولا، وأن تقوموا مع الحق أكثر من قيامكم مع الباطل، فلا أحق من ذلك ولا لكم عذر، لأن اليوم الدين والدنيا، والله ولله الحمد، ولله الحمد، لأن اليوم الدين والدنيا مجتمعة في ذلك، فتذاكروا ما أنتم فيه أولا في أمور الدنيا من الخوف والأذى واعتلاء الظلمة والفسقة عليكم، ثم رفع الله ذلك كله بالدين وجعلكم السادة والقادة، ثم أيضا ما من الله به عليكم من الدين. انظروا إلى مسألة واحدة، فمما نحن فيه من الجهالة كون البدوي نجري عليهم أحكام الإسلام، مع معرفتنا أن الصحابة قاتلوا أهل الردة وأكثرهم متكلمين بالإسلام متكلمون. نعم. ومنهم من أتى بأركانه، ومع معرفتنا أن من كذب بحرف من القرآن كفر ولو كان عابدا، وأن من استهزأ بالدين أو بشيء منه فهو كافر، وأن من جحد حكما مجمعا عليه فهو كافر، إلى غير ذلك من الأحكام المكفرات. وهذا كله مجتمع في البدو وأزيد، ونجري عليهم أحكام الإسلام اتباعا لتقليد من قبلنا بلا برهان، يعني أظهروا الكفر وحكموا به بإسلامهم. فيا إخواني تأملوا وتذاكروا في هذا الأصل يدلكم على ما هو أكثر من ذلك، وأنا أكثرت عليكم الكلام لوثوقي بكم أنكم ما تشكون في شيء فيما تحاذرون، ونصيحتي لكم ولنفسي. والعمدة في هذا أن يصير دأبكم في الليل والنهار أن تجأروا إلى الله تعالى أن يعيذكم من شرور أنفسكم وسيئات أعمالكم، وأن يهديكم إلى الصراط المستقيم الذي عليه رسله وأنبياؤه وعباده الصالحون، وأن يعيذكم من مضلات الفتن، فالحق واضح وبلولج وأبلج، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فالله الله ترى الناس اللي في جهاتكم تبع لكم في الخير والشر، فإن فعلت ما ذكرت لكم ما قدر أحد من الناس يرميكم بشر، وصرتم كالأعلام هداية للحيران، فإن الله سبحانه وتعالى هو المسؤول أن يهدينا وإياكم سبل السلام. والشيخ وعياله يعني شيخ محمد وعيالنا طيبين والله الحمد، يسلمون عليكم وسلموا لنا على من يعز عليكم السلام، صلى الله على محمد وآله وصحبه. اللهم اغفر لكاتبها ولوالديه ولذريته ولمن نظر فيه ودعا له بالمغفرة وللمسلمين وللمسلمات أجمعين. إذن الشاهد من هذه ماذا؟ لا نأخذ منها أحكاما، وإنما كونه قد رجع إلى الإسلام، فأجابوه برسالة ينبغي أن تذكر ونصها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا سيد المرسلين من كاتبه الفقير أحمد التواجري وأحمد ابن عثمان وأخيه محمد، إلى ما من الله علينا وعليه باتباع دينه واقتفائه هدى محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وأمينه الأخ سليمان بن عبد الوهاب، زادنا الله وإياه من التقوى والإيمان، وأعادنا وإياه من نزغات الشيطان. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إبلاغ الشيخ وعياله وعبد الله وإخواني السلام، وبعد، فواصل إلينا نصيحتكم جعلكم الله من الأئمة الذين يهدون بأمره الداعين إليه وإلى دين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله الذي فتح علينا وهدانا لدينه وعدلنا عن الشرك والضلال، وأنقذنا من الباطل والبدع المضلة، وبصرنا بالإسلام الصرف الخالي من شوائب الشرك الصرف. فلقد من الله علينا وعليكم وله الفضل والمنة بما نور لنا من قلوبنا من اتباع كتابه وسنة نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعدلنا عن سبيل من ضل وأضل بلا برهان، ونسأله أن يتوب علينا وعليكم ويزيدنا من الإيمان. فلقد خصنا فيما مضى بالعدول عن الحق ودحضناه، تصريح هذا، وارتكبنا الباطل ونصرناه جهلا منا وتقليدا لمن قبلنا، هذه نفس زكية. فحق علينا أن نقوم مع الحق قيام صدق أكثر مما قمنا مع الباطل على جهلنا وضلالنا، هذا تأييد للرسالة. فالمأمول والمبغي منا ومنكم وجميع إخواننا التبيين كامل الواضح، لئلا يغتر بأفعالنا الماضية من يقتدي بجهلنا لأنه كانوا رؤوسا، وأن نتمسك بما اتضح وبلولج يعني أبلج ظهر من نور الإسلام، وما بين الشيخ محمد رحمه الله من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد حاربنا الله ورسوله واتبعنا سبيل الغي والضلال، ودعونا إلى سبيل الشيطان، ونكبنا كتاب الله وراء ظهورنا جهلا منا وعداوة، وجاهدنا في الصد عن دين الله ورسوله، واتبعنا كل شيطان تقليدا وجهلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فالواجب منا لما رزقنا الله معرفة الحق أن نقوم معه أكثر وأكثر من قيامنا مع الباطل على باطل فيما فاته سبق، ونقوم له مثنى وفرادى، ونتوكل على الله عسى أن يتوب علينا ويعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يجعلنا من الداعين إلى الهدى لا من الدعاة إلى النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو حيث من علينا بهذا الشيخ في آخر هذا الزمان، وجعله بإذنه وفضله هاديا للتائه الحيران. نسأل الله العظيم أن يمتع المسلمين به ويعيذه من شر كل حاسد وباغ، ويبارك في أيامه، وأن يجعل جنة الفردوس مأواه وإيانا وأن ينفعنا بما بينه. فلقد بين دين نبيه صلى الله عليه وسلم على رغم أنف كل جاحد، وصار علما للحق حين طمس، ومصباحا للهدى حين درست أعلامه ونكس، وأطفأ الله به الشرك بعد ظهوره حين عبدت الأوثان صرفا بلا رمس، ولم يزل من الله عليه برضاه ينادي: أيها الناس هلموا إلى دين نبيكم الذي بعث به إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم لم ينقم منه وعليه إلا أنه يقول: أيها الناس اعبدوا ربكم وأعطوه حقه الذي خلقكم لأجلي، وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهم، إن الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وفسر إسلام الوجه بالقصد في العبادة، فإن دعا غير الله أو قصد غير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بغير الله أو توكل على غير الله أو التجأ إلى غير الله فهذه عبادة لمن قصد بذلك، وهذا والله الشرك الأكبر. وإنا نشهد بذلك، وقمنا مع أهله أهل الشرك 30 سنة، وعادينا من أمر بتجريد التوحيد العداوة البينة التي ما بعدها عداوة. فالواجب علينا اليوم نصر الله ودينه وكتابه ورسوله والتبري من الشرك وأهله وعداوتهم وجهادهم باليد واللسان، لعل الله أن يتوب علينا ويرحمنا ويستر مخازينا. وأكبر من هذا البدو الذين لا يدينون دين الحق، لا يصلون ولا يزكون ولا يورثون ولا لهم نكاح صحيح ولا حكم عن الله ورسوله يدينون به صريح، ونقول هم إخواننا في الإسلام. سبحانك، هذا بهتان عظيم ومكابرة لما جاء به رسول رب العالمين. ونقول: لا خلافة أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل من هذا شيء لم يكن الرجل مسلما. هذه عبارة الشيخ، أي كشف الشبهات. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس، وإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق شر من الكفار، أعاذنا الله وإياكم من الخزي يوم تبلى السرائر. فالواجب علينا وعلى من نصح نفسه أن يعمل العمل الذي يحصل به فكاك نفسه، وأن يعبد الله ولا يعبد غيره، وأن يعبد الله ولا يعبد غيره. فالعبادة حق الله على العبيد، ليس لأحد فيها شرك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن السفلة والشياطين. وحق الله علينا أن نجأر إليه بالليل والنهار والسر والعلانية في الخلوات والفلوات، عسى أن يتوب علينا ويعفو عنا ما فات ويعيذنا من مضلات الفتن. فالحق بحمد الله وضح وبلولج، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إذا هاتان الرسالتان من الشيخ سليمان والجواب تدل على أنه قد رجع.